ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ولكن الله سلم Yeah. وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فإن الدنيا والله يريد سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. يا والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا

إن كنت حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أموالهم وأنفسهم

وَيَأْبَى اللَّهُ يحلونه نصره الله إذ أخرجه

قل استهزئوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر

وجاء